إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيستقبل المسلمون بعد أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهن من أفضل أيام السنة أجرا وفضلا وبركة، وهن من النفحات الإلهية التي من الله تبارك وتعالى بها علينا وعلى المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. هذه النفحات الإلهية تعظم فيها الدرجات، وتكفر فيها السيئات، وتكثر فيها الحسنات، ويزيد المؤمن رصيده عند الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن أعظم ما يتقدم به المسلم بين يدي ربه ويقدمه لخالقه ومولاه من القربات حج بيت الله العتيق لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج كما مر بنا هو أفضل الأعمال، كما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، أو هو القول الفاحش البذيء، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور، يعني الذي لا إثم فيه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو من أسباب دفع الفقر ورفعه عن الإنسان. وكيف ذلك؟ قد يتصور بعض الناس هذا الحديث وأمثاله خطأ، أنه سيقف على كنز في أرض عرفة من الذهب والجوهر واليواقيت. إن ذلك الموقف وما فيه من أمور الإيمان ومن تغشي رحمة الله تبارك وتعالى لأهل الموقف لا أقول أعظم من الجوهر واللؤلؤ والذهب والفضة، بل أعظم من الدنيا وما فيها. وأي موقف أعظم سوى ذلك الموقف الذي ينظر فيه العباد إلى ربهم في جنات النعيم، كما قال رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أي موقف بعد ذلك الموقف أعظم من أن ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة نزولا يليق بجلاله وعظمته فيباهي بعباده ملائكته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الترمذي والنسائي: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفيان الفقر، وهذا من الأمور الغيبية الإيمانية التي يجب أن نسلم بها، ولا يتصور المؤمن في هذه الأمور الغيبية والمعنوية كيف يفتح الله تبارك وتعالى عليه، لأن مفاتيح الخير بيديه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وقد كنت وقفت في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع عند رميه جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى. ما هي السنة في رمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي القريبة من مكة والبعيدة من منى؟ جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة عن شماله ومنى عن يمينه، ثم استقبل الجمرة. وكنت قد نبهت على خطأ يتردد على الألسن، يقولون شيطان وشياطين، لا تقل للجمار شيطان ولا شياطين، وإنما هي جمار، نهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يوم النحر بعد طلوع الشمس وبعد وصوله صلى الله عليه وآله وسلم من المزدلفة، رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات. وقد قال غداة يوم النحر بعد أن قال للفضل بن عباس رضي الله عنه: هات ألقط لي من منى نفسها، فلقط له الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات كحصى الخذف فوق الحمصة ودون البندقة، وضعهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كفه الشريف وقال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. فلا رمي بالأشجار ولا بالسبح ولا بالأحجار الكبار ولا بالعلب ولا بالزجاج ولا بالنعال، فكل ذلك من البدع والمحدثات. رمى النبي، وحين ذلك حين بدأ الرمي قطع صلى الله عليه وآله وسلم التلبية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقطع التلبية مع أول رمية. ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، نحر هديه صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة، وقد نحر 70 بدنة 70 جملا نحر، وهي قائمة معقولة للرجل اليسرى، طعن في لبة كل واحدة منها. تطبيق السنة فيه تذليل كل شيء لك، وهذا أنموذج على هذا، أننا إذا طبقنا السنة في كل أمورنا فإن الله يذلل لنا كل أمورنا، وإذا خالفنا السنة فإن كل شيء يصعب عليك وبين يديك. خذ مثالا على هذا: نحر رسول الله أكثر من 60 بدنة يطعن الله أكبر ويطعن طعنه، وإذا بالبدنة وبالجمل الضخم يسقط، لكن كيف وهي قائمة على قوائمها الأربعة معقولة الرجل اليسرى أو اليد اليسرى. طعنة واحدة هي السنة ويسقط. الآن عندما خالف الناس السنة إيش يفعلون؟ ما ينحرون، يذبحون ذبح. فالجمل كم يحتاج اليوم؟ يحتاج يمكن إلى 5 ولا 6 رجال أشداء حتى يبركونه في الأرض، لأنهم يذبحونه ولا ينحرونه. تطبيق السنة بركة، والإعراض عن السنة حسرة، حتى فيما يتعلق بالأجساد والأوجاع والأدواء. خذ على هذا مثالا آخر، الأوبئة الآن المنتشرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأوبئة التي انتشرت والأدواء، كائنا ما كان سببها، والله عز وجل على كل شيء قدير. من الآداب الإسلامية التي لو تأدبنا بها لقللت الآداب الإسلامية كثيرا وكثيرا من الأدواء والأوجاع والأمراض. خذ على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، ما قال اغمسوه، ولا قال صلى الله عليه وسلم اسكبوه، قال: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه. المقل ما هو المقل؟ هو شدة الدفع، تدفع الذباب بقوة في الشراب ثم تلقها وتشرب بسم الله. هذا كان بعض السفهاء والسخفاء أكرم الله السامعين يستهزئ بمثل هذا، يقول: إيش القذارة هذا؟ المسلمون عندهم قذارة. بل قام أحد المنظرين والمفكرين في إحدى البلاد من غير تحديد، قام يستهزئ وهو منظر مفكر لحركة إسلامية وبكل أسف يتابع من قبل عشرات الألوف، قال: أنا أصدق بقول طبيب ألماني بأن الذباب ناقل للقاذورات والجراثيم والأوبئة، ولا أصدق بأن الحديث في صحيح البخاري. هذا منظر. هذا الآن نحن مبتلون بأمثال هؤلاء المنظرين المتبعين. يأتي إنسان يفتي فيجعل الحلال حراما والحرام حلالا والسنة بدعة والبدعة سنة، والناس كلهم ضج بين يديه وقوف، وكأنهم وقوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح البخاري، وهذا قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: إذا سقط الذباب فانقلوه. الآن كشف الطب الحديث، قالوا: يا عجبا، من هذا الذي قال؟ من الرجل الذي قال هذا الحديث؟ قلنا لهم: هو نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. كثير من أولئك أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن الطب الحديث كشف أن تحت جناحي الذبابة داء وميكروبات وجراثيم، وتحت الجناح الآخر الدواء. ها برضنا نشك، برضنا نشك، نقول السنة حق الوهابية، إنا لله وإنا إليه راجعون، حق حبيبك وأسوتك وقائدك إلى ربك، شفيعك بإذن الله عز في علاه. قال الأطباء والمحللون، قالوا: وهذا الذي تحت الجناح الآخر لا يمكن أن يخرج إلا بشدة الغمس. فقلنا لهم: صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: فانقلوه فانقلوه. برضنا نجعل واحد منظر، ها، لأنه نظر لنا في قضايا حركية، نجعله ينظر لنا في قضايا نبوية وقضايا عقدية، إذن قد ضللنا وما نحن من المهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة. من الأمور الاحترازية في السنة النبوية النظافة. النظافة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. لا يغرنك الشقرة والعيون العسلية والبشرة البيضاء، لا يغرنك هذا. أنا أتذكر في المرحلة المتوسطة كان يدرسنا بعض البريطانيين أقحاح اللغة الإنجليزية، فكان الواحد يمكن يجلس منهم شهر ما يغتسل، شهر يمكن ولا أسبوعين ولا 3 أسابيع ما يغتسل، ويتعجب يقول: أنتم كل جمعة تغتسلون وكل يوم تتوضؤون. سبحان الله، كنا في ذاك الوقت سذج صغار، ولو كنا كبارا نستطيع أن نقنعه لعله قد أسلم في ذاك الوقت. الإسلام دين النظافة، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وضوء 5 مرات في اليوم غير صلوات التطوع، اغتسال إذا احتلم أو أجنب الإنسان كل جمعة اغتسال، إن لم يجد فالتيمم إذا فقد الماء، حتى التيمم. التيمم إيش يقول الفقهاء في ضابط التيمم؟ بتراب طاهر له غبار. التراب من أكبر العوامل القاتلة للجراثيم الفتاكة، لا سيما الجراثيم والميكروبات التي تخرج من فم الكلاب، أكرم الله السامعين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي لعق فيه الكلب بالتراب، إحداهن بالتراب. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. العطاس، يقول الأطباء في هذا الزمان ترى الإنفلونزا أكثر من أكثر أسبابها العطاس. العطاس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. انتبه لهذا، انتبه لهذه الفتحة الفم. العطاس، إيش قال العلماء والفقهاء؟ إذا عطس الواحد فليضع وجهه وفمه في المنديل، يخرج منديل، لأن العطاس ينقل الرذاذ. وبعض الناس هداهم الله إذا عطس يعطس في وجوه الناس، يعني ما كان في داخل فمه من ميكروبات وجراثيم ينتقل للعشرات وقد للمئات. لكن لو طبقنا هذا الذي وجهنا إليه علماؤنا وفقهاؤنا، يضع منديل إن شاء الله ما يتسبب في أذية مسلم، لأن أذية المسلم ليس هو أن تشهر سكينا، بل الأذية قد تكون أعظم من إشهار سكين بمثل نقل هذا الوباء عن طريق الرذاذ. طيب، إذا تثاءب أحدكم، التثاؤب من الشيطان، فليكظم ما استطاع. هذا أيضا أدب آخر من الذي نحافظ على البيئة من الأوبئة. بعض الناس إذا تثاءب حتى في الصلاة فتح فمه، فتح فمه بالطول والعرض، كل الذي داخل البطن والفم والحنجرة يخرج على الذي على اليمين وعلى اليسار. يا أخي اكظم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكظم. الكظم الأول ذاتي من غير تحريك اليد، لا سيما إذا كنت في الصلاة، يعني تحاول أن تغلق شفتيك وأنت تتثاءب، وهذا سنة. ما تمكنت فباليد، ما تمكنت فباليد، هذا بلا ريب أنه أن مثل هذا تنظيف البيوت وتنظيف دورات المياه، إذا خرج الإنسان من بيت الخلاء وقد خرج منه أحد الأخبثين، بعض الناس يخرج يترك، أقول يترك أحد الأخبثين على ما هو عليه، يعني وإيش تريد منه؟ يتفرج الناس، أقول ما أدري إيش يريد الإنسان. يا أخي اضرب اضرب اضرب المزيل حتى يزول، لأنه قد يأتي الذباب وينقل أمراض فتاكة في المسلمين أنت سببها، لأنه ما في نظافة. هذا النظافة لابد منها. والقط، انظروا إلى القط، هذا ترى يتعرض له كثير منا ونحن في عرفة ونحن في منى. بعض الناس يقضي حاجته في قارعة الطريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل، فقال اتقوا اللاعنين. بعض الناس يغطي راسه ويكشف عورته وهي مصيبة أعظم من المصيبة كمان، يكشف عورته في عرفة، في وادي عرفة، في عرنة، في ويروح يتغوط ويبول ويترك كل شيء. يا أخي القط أحسن منه، القط إذا أكرم الله السامعين إذا يعني أخرج شيئا ما يمكن يتركه حتى يغطيه بالتراب. وهذا مسلم أمر بالنظافة والتنظف واتقاء اللاعنين، يعني الأماكن التي يلعن الناس بسببها، ظل الناس تحت شجرة، أماكن يجلسون بها، يروح يقضي حاجته ويخرج أحد الأخبثين يوسخ وسبب في إخراج الوباء، نسأل الله السلامة والعافية. نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ويسمى بطواف الزيارة، سبعة أشواط لا رمل فيهن. الرمل عند طواف القدوم وهو إسراع الخطى مع تقاربهما، هذا عند طواف القدوم وفي الثلاثة الأشواط الأولى فقط، فمن رمل في السبعة الأشواط فقد خالف السنة، من رمل في السبعة الأشواط فقد خالف السنة. الرمل في طواف القدوم، طواف الإفاضة ما فيه رمل، طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط، وسعى المتمتعون الذين فسخوا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة، كل من لم يسق الهدي فليتحلل ويجعل عمرة. وهذا يدل على أن المتمتع المفرد والقارن لا سعي عليهما بعد طواف الإفاضة، لا سعي على المفرد والقارن بعد طواف الإفاضة، وإنما المتمتع هو الذي يسعى سعيا آخر بعد طواف الإفاضة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى أيام التشريق، وهن اليوم الحادي عشر أيام التشريق، وهو عيد، وهي أيام عيد الأضحى، وقد نهي المسلمون عن صيام أيام التشريق. بعض الناس من غير الحجاج أو من الحجاج يصومون أيام التشريق، هذا منهي عنه، لأن أيام التشريق أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، ولم يرخص في صيامهن أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من لم يجد هدي التمتع أو القران فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، أي وهو متلبس بأعمال الحج والعمرة من الحج، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت العمرة في الحج، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. فإذا فات أن يصوم المحرم ثلاثة أيام في أثناء إحرامه فليصم ثلاثة أيام التشريق فقط، لمن؟ لمن لم يجد الهدي. أما غير المهدي وأما بقية من لم يحج فلا صيام لأيام التشريق. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني تأخر ولم يتعجل، والله تبارك وتعالى قد أباح التعجل وأباح التأخر، والتأخر أفضل لموافقته للسنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. متى كان يرمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بات النبي في الثلاثة الأيام، وكان يرمي الجمار متى؟ بعد زوال الشمس، بعد أن تزول الشمس. وانظر إلى التقويم، تقويم أم القرى، فإذا كانت الشمس تزول في الساعة الثانية عشرة والثلث فهو وقت مشروعية الرمي، عند ذلك تبدأ. أو إذا كان بمكة تزول الشمس في الثانية عشرة والنصف إلا خمس دقائق فتحين هذا الوقت، فإذا جاء الثانية عشرة والنصف إلا 5 دقائق، حين ذلك زالت الشمس ترمي. رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، ما في رمي قبل الزوال. نعم كثير من المسائل خلافية، لكن المسلم يتوخى لدينه الآراء، احفظ هذا بارك الله فيك، يتوخى المسلم في دينه سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والآراء التي يدلل عليها بالسنة الصحيحة وهي راجحة. أما الآراء المرجوحة فينبغي على المسلم أن يتقي هذه الآراء المرجوحة. وإذا أراد الإنسان أن يتتبع الرخص فإنه لن يفعل من أعمال الحج إلا الوقوف بعرفة ثم يرجع. ولذلك انتشر عند بعض الأثرياء والأغنياء عندما يحجون، كيف يحج بعض الناس من الأغنياء هؤلاء؟ يقف بعرفة، إذا غربت الشمس قال السلام عليكم ومشى رجع إلى بلده. إيش يفعل في واجبات الحج؟ المبيت، الجمار، طواف الوداع. قال أنا غني، أذبح 100 كبش، 100 شاة يذبح، لو ذبح 1000 شاة فإنه مع هذا التعمد في صحة حجه نظر، مع تعمده مخالفة السنة لا سيما السنة الواجبة. قال عبد الله بن عمر: كنا نتحين الزوال. فهذا دليل من يقول إيه؟ يقول لا رمي أيام التشريق، أما يوم العقبة في اليوم النحر هذا لك أن ترمي من يوم ما تطلع الشمس إلى المساء. أما بقية الأيام 11 و12 أو 12 و13 إن تأخرت فتحين الزوال، بعد الزوال ترمي. ولو صليت الظهر ثم رميت حتى تتأكد من أنه قد زالت الشمس يقينا فهو الأكمل والأتم، حتى لا تضيع عليك صلاة الظهر. رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى 7 حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنا حفظتكم بالأمس عبارة: اقترب من الجمرة واحتسب، اقترب ولا ترمي من بعد. الرمي من بعد لا يبرئ الذمة، لأنك لا تصيب الشاخص ولا تصيب الجمرة، مع أذيتك للمسلمين تقع الجمار على الأعين فتفقئ الأعين. وقبل سنة أو سنتين جاءنا طبيب المخيم وقد فقئت 1 عينين، قال ذهبت إلى الجمار واحد رماني. هذا طبيب المخيم، يعني شوف ما أحدثه هذا الذي رمى بعنف أو رمى بحصن كبار أو رمى من بعد، ما الإثم الذي يلحقه؟ والمبرور معناه الذي لا إثم فيه. فما أعظم إثم من أضر بمسلم. لا ضرر ولا ضرار، هما 2 فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. حتى لو دخلت رجلك تحت رجل مسلم ثم بعد ذلك سقط، ينبغي يجب عليك أن تقف وأن تحمله وأن تطيب خاطره، نعم، وأن يعني أن تعالجه لو حصل فيه جرح وما شابه ذلك. ينبغي أن نطبق الرحمة، وينبغي أن نطبق محبة الإيمان، وينبغي أن نحقق الأخوة فيما بيننا. والمجاهدة في وسط الزحام تدريب للنفس، أي تدريب، لأن الإنسان تحت المكيفات وفي بلده وبين أهله قد لا يدرك معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رأيت إنسانا ينشو الآخر، لأنه في بعض الناس ضعفاء الإيمان، بعض الناس ضعفاء الإيمان قد ينشل. إذا رأيت رجلا يسرق رجلا ينبغي أن تمسك به، رجل سقطت محفظته ينبغي أن تناديه وتركض وراءه وتقول له: يا أخي فلوسك، يا أخي نفقتك، مسكين يمكن ما عنده إلا هذه الحقيبة، إيش يفعل إيش يصنع؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة 7 حصيات، ثم تنحى عن يمينها واستقبل القبلة ورفع يديه داعيا دعاء طويلا. رمى الجمرة الأولى وهي البعيدة عن مكة والقريبة من منن 7 حصيات، ثم تنحى عن يمينها واستقبل القبلة ورفع يديه، ثم رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم تنحى عن يسارها أسهل، يعني نزل قليلا وأبعد، ثم استقبل القبلة ورفع يديه داعيا، رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات لم يقف بعدها. إذن الدعاء أين؟ الدعاء بعد الأولى والوسطى. هل يوجد هيئة معينة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار الثلاثة؟ لم يؤثر عنه هيئة ولا صفة معينة، فارمي أنا شئت، لكن لو اتقيت الجهة الشمالية من جمرة العقبة لكان أولى، لأن جمرة العقبة كان وراءها جبل، والآن بعد التوسعة أزيل هذا الجبل، لكن إن رميت على كل حال فقد أجزأ من أي جهة كانت. الصفة المأثورة في يوم النحر، يعني الأمر مو هو عقل، الأمر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم النحر قلت لكم أين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجمرة الكبرى يوم النحر لها صفة معينة، جعل مكة عن يساره منا عن يمينه، أما بقية أيام التشريق فلم تؤثر صفة معينة عن رسول. ارمي من أي مكان شئت لكن اقترب. بعض الناس يوسوس يقول أنا رأيت الجمرة من قبل 40 سنة وأنا صغير، رأيتها صغيرة، ما بالها قد امتدت؟ هذا كتوسعة المسجدين الحرمين، مسجد المدينة والمسجد الحرام بمكة. كان المسجدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسير وصغير، لكن ما دام أدخلت بإذن وأمر ولي أمر هذه البلاد ضمن التوسعة، فمثل الجمار كمثل توسعة الحرمين سواء بسواء، وكتوسعة المطاف والمسعى، أمر اجتمع على جوازه ومشروعيته العلماء مع ما فيه من تيسير، والمشقة تجلب التيسير، لأنه في الجمار لما كان الشاخص مترا في متر كان الناس يطأ بعضهم على بعض، وتخرج مئات الجثث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كانت تخرج مئات الجثث، فلله الحمد والمنة الآن لا خوف مع توسعة الشاخص والمرمى، يتمكن المسلمون وحجاج بيت الله العتيق، لا خوف إن شاء الله فيهم ولا عليهم، ولهم يحزنون يرمون بكل يسر وسهولة وهم آمنون مطمئنون. مكث النبي صلى الله عليه وسلم البيات، بعض الناس يبيت شطرا من الليل ثم ينزل إلى مكة، ينزل إلى الفندق وينزل إلى الشقة المكيفة، يا أخي لا تفعل هذا، هذا على خلاف السنة. بيات ليلتين أو 3 ليالي بعد يوم النحر بمنى، ومكث النبي بمنى 3 ليالي إلى اليوم 13، وهو القائل خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يرجع وينصرف إلى المدينة طاف طواف الوداع 7 أشواط، كل طواف يلزمه ركعتان، لما روى مالك في الموطأ في الخبر الصحيح لكل سبع ركعتان، لأن بعض الناس يظن أن الركعتين هذه بس عند طواف القدوم يصلي ركعتين، وعند الوداع ما يصلي ركعتين، لكل سبع ركعتان، لكل سبع ركعتان. وقد كان أقوام ينفرون ولا يودعون، وهذا ليس من الأدب، ليس من الأدب مع الله ألا يودع الإنسان بيت الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح في الموطأ أيضا: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي بطواف الوداع. هذا مختصر حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مع اختلاف مذاهبنا ومشاربنا ينبغي علينا أن نمتثل أمر ربنا في حجتنا وعمرتنا وأن نترسم خطى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أين وجدت الحق بدليله؟ عند الحنابلة أو المالكية أو الشافعية أو الحنفية؟ فعض عليه بالنواجذ، فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن يحتاج الإنسان إلى عدم تعصب، إلى عدم تعصب، إلى إيمان. ولذلك قال الله عز في علاه: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. بقيت بقية بالأمس من الأسئلة. يقول: سوف نحرم للحج إن شاء الله، هل نحرم من المدينة أو نحرم من أبي أرعلي أو من أين؟ الأخ هذا يمكن أشكر عليه لبس الإحرام، لبس ملابس الإحرام، من أين كنت تلبس ما شئت في رداء وإزار أبيضين نظيفين غير مخيطين، غير مخيطين وغير محيطين. إيش غير مخيطين؟ بعض الناس وسوس، يظن أن كل شيء خيط فهو محرم عليه. نفس الإحرام قد خيط، أليس ذلك كذلك؟ وإلا كيف أقول كيف يعني صنع لباس الإحرام؟ ليس المقصود بالمخيط كل شيء خيط. والقول ليس حديثا، ولكنها من قول إبراهيم النخعي، أحدثت إشكالا كبيرا. يأتي الإنسان يسأل، يقول: الهميان الحزام مخيط يجوز؟ النعال مخيط يجوز؟ إيه نعم يجوز. إذن ما المراد بالمخيط؟ هو المحيط الذي خيط على قدر الأعضاء كالقمص والسراويل. أما الرداء والإزار والنعال والهميان والحقيبة التي والساعة، هذا كله ما عليك، عليك فيه بأس ولا حرج إن شاء الله. لبس الإحرام لا يدخلك يا أخي الحاج في الإحرام، وإنما هذا لبس. الإحرام لا ينعقد إلا باثنتين: بعقد القلب على نية نسك من الأنساك الثلاثة، وبالتلفظ، إن كنت مفردا تقول لبيك اللهم حجا، وإن كنت قارنا تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كنت متمتعا تقول لبيك اللهم عمرة، لكن تنوي بها أنها عمرة تمتع. فإذا ذهبت مكة تحللت. فاللبس لك أن تلبس من الفندق، لكن عقد النية والإهلال لا بد من ذي الحليفة. احرمت في الطائرة من بلدي ونحن قادمون إلى جدة، ولم نعلم أننا فوق الميقات، فتجاوزنا. من تجاوز الميقات من غير إحرام يحرم من ذي الحليفة، من تجاوز الميقات من غير إحرام يحرم من ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من أمثالكم من لم يحرم من ميقات أهل بلده ويلبس ملابس الإحرام إذا حاز الميقات، لأن كثير من مؤسسات الطيران لا تراعي هذا الأمر، وبكل أسف لا تراعي هذا الأمر. الأمر واجب بالنسبة للحجاج والمعتمرين، أنهم إذا حاذوا واحد من المواقيت أن يعلن قائد الطائرة أو المسؤول عن الإذاعة في الطائرة: نحن الآن فوق الميقات، فمن أراد أن يلبي فليلبي. لكن نسأل الله أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل. هل يجوز الاكثار من العمرة بعد الحج؟ ما ينبغي أن يكثر الإنسان من العمرة، ما أقول باطلة، لكن ما ينبغي، لأنه لم يؤثر عن الصحابة. الصحابة كانوا مع رسول الله، ما سمعنا أن الصحابة في أيامنا ولا بعد الحج كانوا يخرجون إلى التنعيم ويرجعون، يخرجون ويرجعون، مثل ما يفعل بعض الناس اليوم. من يوم ما تطلع شمس الفجر بعد اليوم 13 يلا يبدأ عمرتين ثلاثة أربعة، هذا ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كرهه بعض السلف والعلماء كالإمام مالك رحمه الله. وكان أنس بن مالك إذا حمم رأسه يعني سود شعره أخذ عمره، وهذا الاسوداد بلا ريب أنه بعد فترة وليس بعد يعني وقت يسير وقصير. فلكن مرة تعتمر، إذا لم تعتمر بعد الحج لا حرج أن تخرج وتعتمر، أو عن أحد والديك المتوفيين ما اعتمر، ما اعتمر وقد توفي لا حرج أن تخرج إلى التنعيم وتقول لبيك اللهم عمرة عن والدي وتسمه. أما كل يوم كل يوم ما هو ليس من السنة. يقول إذا أحرم الحاج من ميقات ذي الحليفة مثلا وبدأ التلبية إلى أن وصل مكة وبدت له الكعبة، هل يصلي فيها ويطوف؟ يقطع التلبية، وإذا أقيمت الصلاة صلى مع جماعة المسلمين ولا حرج، لأن بعض الناس يترك الصلاة مع جماعة المسلمين ويجلس يطوف، لا سيما اللي بيطوف من السطح ومن الأدوار العلوية اللي يجد فراغات من وراء الصفوف، وهذا ليس من الواجب. الواجب إذا أقيمت الصلاة أن يبدأ الإنسان بالصلاة، إذا أقيمت الصلاة يبدأ بالصلاة. يقول الشرح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الشرح واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، المؤمن لشدة حرصه على أن تكون دنياه متصلة بأخراه وتكون وسيلة إلى الجنة إن شاء الله، فإنه يسأل الله تبارك وتعالى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لا سعادة في الدنيا إلا بالإيمان بالله وتوحيد الله وطاعة الله، لا سعادة. ولم أجد السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. كثير من المليارديرات من الغربيين والشرقيين ينتحرون. آخر واحد سمعتموه أحد اللاعبين المشهورين من الذين أغدق عليهم بالملايين، جاء عند محطة القطار وأوقف سيارته، ولما جاء القطار في أقصى سرعة راح طرح نفسه تحت عجلات القطار. هذا إيه؟ لأنهم يفقدون الإيمان، يفقدون الإيمان. الإيمان يدفعنا إلى الصبر، وأعظم الصابرين أعظمهم أجرا عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر وما صبرك إلا بالله، إيمان عظيم. وهل يظن الذي ينتحر أنه قد انتهى من الحياة؟ سبحان الله. يقول النبي كما في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث في الصحيح، وليس معنى ذلك كما يقول الخوارج، ليس معنى هذا الحديث كما يقول الخوارج يفهمون خطأ أن من ارتكب كبيرة ومنهم قاتل نفسه فهو كافر. لا لا لا لا، هذا مذهب الخوارج. مذهب أهل السنة والجماعة ما يكفرون بالكبيرة أبدا، إلا إذا قال الإنسان الزنا حلال، الخمر حلال، الربا حلال، نقول له يا شيخ قال الله قال الرسول قال لا بل هو حلال، إذن هذا رجل مرتد يقتله ولي أمر المسلمين ردة، ما يقتله لا أنت ولا أنا، وإنما يقتله ولي أمر البلد في بلد من بلدان المسلمين ردة. فربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني اللهم اجعل سعادة لنا في الدنيا بطاعتك، واجعل لنا الأخرى في جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا من الأدعية الجامعة، ويطلب شرح حديث من الرفث والفسوق، وقد تقدم شرحهما مرارا. هل يجوز صيام 7 من ذي الحجة صيام للحج؟ متى الله عز وجل يقول فمن لم يجد، يعني الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، فصيام 3 أيام، لاحظوا معي الآية القرآنية، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني 7 إذا رجعتم إلى بلدانكم وأوطانكم في أي وقت كان. متتابعة وغير متتابعة، بل حتى هذه الثلاث الأيام. طيب إيش مراد الله تبارك وتعالى ثلاثة أيام في الحج؟ هل هو مع إهلال وإطلال ذي الحجة ولو لم نكن محرمين؟ لا، المراد ثلاثة أيام في الحج، أي وأنتم متلبسون بأعمال الحج. فإذا قلت مثلا لبيك اللهم لبيك في ذاك اليوم، تصوم ذلك اليوم أو اليوم الذي بعده وأنت معتمر وأنت حاج قد قرنت أو أفردت. عندما تدخل في الحج تصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت. الثلاثة الأيام هل يشترط لها أن تكون متتابعة؟ لا يشترط، تصوم يوم تفطر يوم، المهم أن تكون متلبس بإحرام الحج أو العمرة. يقول المديح بأنواعه بالدف وبالطار، وأدخلت الموسيقى في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أتحدث عن هذا الأمر المتعلق بالعقيدة، إذا دخلتم الطائرة إيش يقول لكم القائد في الطائرة وعندما تتحرك الطائرة؟ يقول نرجو ربط الأحزمة، يقول نرجو ربط الأحزمة. فمسائل العقيدة ونحن مختلفو المشارب والأجناس وأكرمكم عند الله أتقاكم، ينبغي على المرء أن يفرغ القلب ويأخذ أمر حتى لو خالف ما عليه أهل بلده أو علماء بلده، لأن الأمر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا من الغربة ورب الكعبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ما كنا نتصور أبدا عندما نتصفح كتاب الله وسنة رسول الله والآثار عن الصحابة وهي بالملايين من غير مبالغة، ما يمكن أن تتصور وأنت تقلب النظر في الأحاديث والأخبار والآثار، ما يمكن أن تتصور أن يأتي في دبر الزمان أقوام يحدثون ويخترعون ويبتدعون ذكرا بصفة وكيفية لا يمكن أن تجدها لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. خذ على سبيل المثال مظهر من هذه المظاهر، يجتمعون عندكم إيش يا قوم؟ قالوا عندنا ذكر. ما شاء الله ذكر، هنيئا لكم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هكذا يقول الله في الحديث القدسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. حسن تذكرون الله، لكن شوية كده خرجوا الدفوف. أقول بدأنا وماذا تفعلون بالدفوف؟ قالوا ذكر بلا دفوف جفاء، بل مثل الكفوف. عجيب هذا. وليش الدفوف؟ قالوا لأن الإنسان عندما تذكر، أنت عندما تقول لا إله إلا الله سبحان الله، يقول يجيك النعاس، لا سيما عندما يطول بك الذكر. يعني مثلا 1000 مرة بعد صلاة الفجر تقول 100 مرة ولا 200 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يجيك النعاس. طيب إيش تفعل؟ قال نضرب بالدفوف. ذكروا الله وضربوا بالدفوف، قالوا ما خرجت الشغلة، يجينا كسل، والدفوف مع كثرة الدف والضرب خلاص تبلد الإحساس، كثرة التماس تبلد الإحساس. إيش تفعلوا؟ قال نقوم. قوموا، قالوا حتى لو قمنا برضو يأتينا الملل والكسل، لابد من هنا دخلنا في مفترق طرق، لابد من الرقص، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. انظر إلى اليهود عند حائط المبكى ماذا يصنعون، ولولا الحرج لأتيتكم ببعض اللقطات من هيئات الإغاثة وهم قد صوروا اليهود عند حائط المبكى كيف يذكرون؟ رأيتموهم؟ كيف يذكرون الله؟ بطريقة القوم هؤلاء هدانا الله وإياهم. كده اليهودي، شوف اليهودي كده عند حائط المبكى كده هكذا بهذا الأسلوب. وقع المسلمون فيما حذر منه رسول الله. إيش حذر رسول الله؟ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أنا عندما كنت في أول الطلب أتعجب ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جحر جربوع، ها، ولا جحر يربوع، ولا جحر فأر، ولا جحر ها شيء الضب. قال لو دخلوا جحر ضب لأن الذين يصيدون الضباب عندهم خبرة، يقولون من أعقد وأظلم وأكثرها مسلكا من الزواحف جحر الضب، يدخل تحت الأرض دخول ويجعل له نافقاء وطرق ملتوية يصعب إخراجه منها، ولذلك الذين يصيدون الضب ليأكلوه وهو مباح. كيف يفعلون؟ لا يمكن لأحد أن يدخل لا عصا ولا يدا ولا شيء. إيش يفعلون؟ شكمان السيارة، شكمانات السيارة يسلطوها يعني بالدخان بالغاز الكيماوي بالكيماوي كما يفعل بعض الظلمة لبعض المسلمين بالكيماوي، يبيدونهم بالكيماوي. الله أكبر، وما هي من الظالمين ببعيد. لكنكم رأيتم بأم أعينكم عاقبة الظالمين الذين يبيدون المسلمين بهذه الكيماويات، رأيتموهم بأم أعينكم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تظلمن حتى زوجتك في البيت، بعضهم الزوجة مسكينة ما عندها لا أم ولا أب ولا إخوان ولا أهل، وهو عنده أخوان وعنده أخوال، ها، وهذه المسكينة يظلمها، يحتقرها، يجلدها جلد العبيد، يضربها بالنعال، يسبها، يشتمها، يحبسها. الله أكبر. لا تظلمن يا أخي، تب إلى الله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ترى الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم انتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. انتبه لهذا، انتبه لهذا. والله لقد شهدت وشهدتم عواقب ظلمة في هذه الحياة. خذ مثلا على سبيل المثال هذا حدث شهدته ورأيته، واحد ظلمه آخر، هي مسألة بدأت مسألة عائلية، لكنه ظلم من هذا الرجل في يوم جمعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب بساعة، وهي ساعة الإجابة. ظلم، أخذ منه بعض الأبناء، طرد، قل له يلا مع السلامة كما يفعل بعض الظالمين يظن اللي ما يراقبون الله ولا يخافون من الله. آخر ساعة وهو مظلوم وهو مسافر ما عنده أحد، مسألة عائلية لكن فيه الواحد الأحد. لا تخف، لا تفزع، لا ترعب، معك والله من هو أقوى من الدنيا بما فيها وما فيها، معك من إذا طال للشيء كن يكون. هذا الرجل المظلوم في آخر ساعة وهو مسافر وهو مظلوم كان يرفع يديه يقول يا رب أنا مظلوم، يا رب أنا مظلوم، ما في جنبي أحد، لا شرطة لا كذا، أنا مظلوم. الإجابة جاءت من الله فورا، في هذه الساعة نفسها خرج ظالمه يتسوق في السوق. الوصف جاء من العوائل الداخلية، خرج هذا يتسوق وفي هذا الوقت الذي كان يرفع الرجل يديه جاءت سيارة مسرعة من واحد متهيج من السفهاء، وضرب زيت مغلي في صاج يمكن متر ونصف يغلي غليان، كان يعمل إيش؟ كان يعمل الأكل الشعبية التي تعرفونها السمبوسة في رمضان، وقبل الغروب السمبوسة ما ألذها وأطعمها، لكن فيه عظات وعبر غير اللذة. جاءت السيارة واقتحمت المطعم، شوف كيف يعني سبحان الله، فين المطعم وفين الصاج حق الزيت الذي يغلي وفين السيارة، وعالم بالمئات يمشون في الشارع ومنهم هذا الذي دعي عليه. جاءت السيارة وضربت الصاج على شهادة الحاضرين، طار بضعة أمتار ما وقع إلا على المدعو عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمظلوم: لأنصرنك، لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. ظلموك، قهروك، سلبوك، أخذوا منك مالك، لكن لتعلم أن الله معك، لأن الله مع المظلوم، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا إخوتاه، رسول الله عندما ذكر الله كيف كان يذكره؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا والله ما كان يذكره بالدف، لا والله ما كان يذكره صلى الله عليه وآله وسلم، لا هو ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، والله ما ذكروه لا بالرقص ولا بتغميض العينين ولا بالدف. هذه كلها من المساخر والخطايا والبدع والمحدثات التي ابتدعها اليوم، ابتدعت في أوساط المسلمين، ودان ألوف المسلمين ربهم بها، ولا والله هي ليست من دين الله في شيء. وأقتصر على أثر واحد، وأنا لابد أن تتعودوا على الحديث والأثر، حديث وأثر، حديث وأثر، حتى لا يأتي شيخ الطريقة يوم يقول لك: يا أخي أنت تبغى الجنة؟ يقول: نعم أبغى الجنة. قال: تعال أنا أوصلك الجنة في أسرع طريق، ويطلعك الجبل. يا الله، أنت مريد؟ يا سيدنا الشيخ، يا مولانا، وين توديني أنت؟ قال: المريد ليس له حق الاعتراض، اصعد الجبل. ولما وصل بك إلى قمة الجبل، إلى أعلى الجبل، قال: ألق نفسك تصل إلى الجنة إن شاء الله. قل له: أعوذ بالله منك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مخالفة للسنة، هذا الذي يصنعونه بشبابنا اليوم الغلات. قال له: يا ولدي، أنت عمرك 15 سنة 20 سنة، أنت تبغى الجنة؟ قال: لي والله أبغى الجنة. قال: أنا أوصلك للجنة. أوصلك للجنة في أسرع وقت. قال: وإيش أصنع؟ قال: تعال، شفت الحزام هذا؟ حزام خفيف ظريف، حزام مملوء بالمتفجرات، انتبه لهذا. قال: اربطه في الوسط، بعد ساعة إن شاء الله تصل للجنة مباشرة من غير تردد. كيف؟ قال له: هذا المطعم، شوف هذا المطعم، شوف هذول اللي لابسين البناطيل، هذول متشبهين بالأمريكان والبريطانيين وأعداء الدين والملة، هذول كلهم لا حق لهم في الحياة، بس اضغط الزر تصل إلى الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. إجرام وإفساد، انتبهوا لأبنائكم، كنا نحذرهم من الماجنين المتفرنجين اللي متشبهين بالغربيين، الآن يجب أن نحذر مرة أخرى من تدينهم. هل يتدينون تدين معتدل ولا يئم في الخمارة ويئم يربط حزام ناسف في وسطه؟ لا نريد لا هذا ولا هذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فين الوسط؟ عند علماء اليمن ولا عند علماء الخليج ولا عند علماء عند رسول الله صلى الله، كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في طريقه الحق المبين، وهو على الصراط المستقيم. ما اهتز النبي عند الذكر ولا ضرب عليه بالدف، بل الآن في زار، تعرفوا الزار؟ تسمعون بالزار؟ الزار يتهيجون عند الرقص، يرقصون في هذه الحضرة ويتهيجون، إلى درجة أن الواحد يتلبس به الجن ويغمى عليه. ما رأيتم هذا؟ شيء عجيب وغريب، شيء عجيب وغريب. هذا في أوساط العالم الإسلامي يا إخواننا، زار، بل التقطت مشاهد من بعض الكهوف في بعض البلاد العربية والإسلامية، تزار ويذبح للجن ويتلمس ويسجد على القبور، الله أكبر، الله والله ثم والله لو حج الإنسان 100 مرة وهو قد رقد على القبر يتوسل به ويعتقد في المقبور ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، والله لا حج ولو 100 حجة. لأن الله إيش يقول؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. وأخيرا أختم بهذا الأثر الذي وعدتكم به عن ابن مسعود، وهو أثر صحيح رواه الدارمي، وأتمم بقية الأسئلة في الغد. ابن مسعود كان في بيته، ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الكوفة من فضلاء الصحابة، جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن أدرك الناس في المسجد فين؟ أدرك الناس فين؟ مو في الخمارة ولا في المرقص، أدرك الناس في المسجد فإنهم قد هلكوا أو قال ضلوا. قال ما بهم؟ فلبس وضع ثيابه على كتفيه وخرج إلى المسجد. إيش فيه الناس المسجد يفعلون؟ إيه؟ يشربون خمر؟ لا، قد يكون أنكى من شرب الخمر الابتداع في الدين. وجد أقواما عملوا حلقة دائرية، ها، في وسطهم حصى، حصى إيش يفعلون؟ دراويش يسبحون الله، لكن على أي طريقة؟ على الطريقة السنية المحمدية أم على طرق هذه الطرق البدعية المملوءة في العالم الإسلامي؟ هو هو هو هو لا إله إلا الله، هو هو هو هو أعوذ بالله. هذا إيه هذا؟ هذا من فين جبناها يا أخواننا؟ هذه الهوهوة من فين جبناها؟ هذه الهوهوة من فين جبناها؟ إيش قال ابن مسعود؟ قال دعوهم مساكين مريدين دراويش. دخل عليهم اقتحم عليهم الحلقة وهم يسبحون، لكن يسبحون كيف؟ عندهم إمام في التسبيح واقف في الوسط، سبحان الله، كلهم يرتج المسجد، سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله. ما قال مساكين يا أخي دراويش، مهم مشكلة العالم الإسلامي اليوم. دخل اقتحم الحلقة وركل الحصى برجله، ركل الحصى برجله وقال أيها الناس ويلكم، أيها الناس ويلكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلى، أو أنكم على بدعة ظلمة، أوفقتم محمدا وأصحابه علما، أوفقتم محمدا وأصحابه علما. يعني تدرون أن محمد صلى الله عليه وسلم كانت طريقة سنية ما سلكها رسول الله وهو خير البرية صلى الله عليه وسلم؟ إنكم لتأتون بدعة ظلما أوفقتم محمدا صلى الله عليه وسلم علما. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. أكثر من هذا الدعاء، وهو دعاء صحيح كان رسول الله يدعو به في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونحن ندعو بهذا الدعاء المبارك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. Gracias.